اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد أرسال، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي في حان بن محمد السبيعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأسعد الله مساءكم. وأيضا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرب جمعية مكنون. حياكم الله شيخ يوسف. كوم وبين مستمعينا الكرام، حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا اليوم إن شاء الله سيكون المقطع من سورة الزمر، المقطع الذي سوف نتدرسه من الشيخ يوسف من سورة الزمر من الآية 64 حتى الآية 67، من الآية رقم 64 حتى الآية رقم 67 من سورة الزمر. نود من الإخوة الكرام فتح مصاحفهم متابعة تلاوة الشيخ إن شاء الله تعالى، ثم نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. الآن يتفضل الشيخ بتلاوة المقطع. نود منكم أيضا أكرر مرة أخرى متابعة تلاوة الشيخ ومعاينتها في المصحف، ثم إن شاء الله نستقبل اتصالات. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي قل يا محمد لمشركي قومك: أفغير الله أيها الجاهلون بالله تأمرونني أن أعبد؟ والعبادة لا تصلح لشيء سواه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى من قبلك من الرسل لئن أشركت بالله غيره ليبطلن عملك ولتكونن من الهالكين الخاسرين دينك وآخرتك، لأنه لا يقبل مع الشرك عمل صالح. ثم يقول الله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي بل الله فاعبد يا محمد مخلصا له العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين لله نعمه. ثم يقول الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي وما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره مما لا ينفع ولا يضر، فسووا المخلوق مع عجزه بالخالق العظيم الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء المشركون. وفي الآية دليل على إثبات القبضة واليمين والطي لله عما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، استمعتم إلى تلاوة الشيخ لهذه الآيات المباركات من سورة الزمر. الآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999، وشكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم التفسير لهذه الآيات. شيخ يوسف، هل من بعض الملحوظات أو التنبيهات حول هذا المقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. بداية، في الآية الأولى معنا في هذا المقطع، في قول الله تعالى: تأمروني أعبد. لاحظ هنا معنى مد طويل، ويسمى بمد طويل لأنه أقوى أو أعلى مراتب المد اللي هو 6 حركات. في قوله تعالى: تعالى تأمروني، هنا المد يسمى مد لازم، والمقصود بكلمة لازم أن السكون الذي بعد الواو المدغمة في حرفين نون مشددة، هنا يقولون السكون لازم، وقيل أنه لازم للزوم مده 6 حركات، فيكون عندنا مد لازم كلمي أي أنه في كلمة، ومثقل معناها ما بعد الواو حرف الشدة، فهنا يمد مقدار 6 حركات، فتقرأ بهذا الشكل: تأمرون، بهذا الشكل. يأتي بعدها مباشرة مد: تأمروني. المد الذي بعده هذا طبعا المد اللازم، يأتي بمرتبة الوجوب، لا يجوز قصره بأقل من 6 حركات، لكن المد الذي بعده وهو مد الجائز ويمد مقدار 4 حركات عن طريق الشاطبية، 4 حركات تأمروني أعبد بهذا الشكل. وأيضا فيه الوجه الآخر وهو عن طريق الطيبة يمد مقدار 2 حركات تأمروني أعبد بهذا الشكل. والمعمول فيه الآن أو أكثر من يقرأ عن طريق الشاطبية فمد 4 حركات جوازا، قيل جوازا لأنه يجوز قصره لحفص ولغيره من القراء يجوز قصره ويجوز مده 4 حركات، وهناك من قرأه أيضا ومده 6 حركات. هذا بالنسبة لما أردت أن أقف عليه، وهو يعني قد تشكل بعض الناس نوع المد هنا، فهذا التفصيل الذي يبين نوع المد في هذه الكلمة. الله يعطيك العافية شيخ يوسف وبارك الله فيكم. الآن مستمعينا الكرام نستقبل اتصالات من أراد المشاركة معنا وقراءة هذا المقطع وتصحيح الشيخ له. الرقم 011-405-2999. أول متصل معنا الأخ أحمد مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخنا الكريم، كيف حالك؟ إياك الله وبياك. أهلا وسهلا. الله يحفظك يا رب. الحمد لله رب العالمين. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله عليك يا شيخ أحمد، كم تحفظ يا شيخ أحمد؟ أحفظ القرآن الحمد لله. ما شاء الله، قرأت على من مشايخ القراءة الجيدة ما شاء الله؟ ربنا يبارك فيك. عشان قرأت على شيخين من مصر، قراءة حفص وقراءة ورش، الشيخ محمود عبد المولى والشيخ حسن عبد المولى. ما شاء الله، هنيئا لك، الله يحفظك. ربنا يبارك فيك يا شيخنا، جزاك الله خيرا، ربنا ينفع بكم. بارك الله فيك شيخ أحمد، الله يعطيك العافية. معنا من 5 مشاط الأخرامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا شيخ، جزاكم الله خير على البرنامج. نبدأ نقرأ. بسم الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ رامي، الله يبارك فيك. حياك الله، الله يجزيكم الخير. الله يعطيك. معنا أيضا نعود إلى مكة مع الأخ أبي يحيى. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. حياكم الله شيخ. تفضل. نبدأ؟ أي نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله ما شاء الله عليك أبو يحيى، القراءة الجميلة والأداء الجيد والمجود ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله بداية مميزة ما شاء الله بالحلقة اليوم. أتوقع بداية الدراسة لها دور. ما شاء الله بارك الله. معنا من رني الأخ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. سم. أبو أحمد. من معنا؟ سام سام تفضل، من معنا؟ أبو عبد الرحمن من رنيا. يا مرحبا، حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يحييك. بس الراديو عندك شغال أبو عبد الرحمن؟ أيوة كان شغال أنا سكرته. الله يسعدك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله عليك يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن إمام؟ طيب ما دامك إمام بنوقف معك شوي لحظة. طيب شف ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك ما شاء الله جذاب حقيقة بالأداء والصوت الجميل والتجويد أيضا، بس شف إذا وقفت عند كلمة القيامة في حالة الوقف لا تمد الألف، لا تقول يوم القيامة، ليش؟ لأنك مديت الألف وهي أصلا ليس موضع مد أكثر من حركتين من الطبيعي، يوم القيامة بس، لكن القيامة. وهذه أنا لاحظتها لبعض الأئمة حتى أني يعني حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوة وهذه ما بفائدة، فقال لي عشان نبرز المعنى، عشان أبين المعنى يهوه القيامة وكذا، قلت لا يا أخي التجويد ما ليس تفسير، التجويد فيه أحكام، هذا مد طبيعي يوم القيامة وليس القيامة، مثل بعض الناس إذا أراد أن ينهي سورة القارعة يقول وما أدراك ما هي نار حامية، ليش مديت؟ قال عشانها بركع وعشان حامية، وش دخل حامية في المد؟ نار حامية حامية على طول ما يحتاج حامية. بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن وينفع بك خير. ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل أبو عبد الرحمن، يعطيك العافية وجزاك الله خير. ما شاء الله اليوم على مكة صد رد، نرجع لمكة الحين. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ طيب. يا مرحبا ومسهلا حبيبي. عندي سورة الفاتحة أقرأها عادي؟ يعني أنت ما تتقنها عندك مشكلة فيها؟ طيب بس عندك إزعاج يا محمد، عندك صوت صفير. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب يا محمد جزاك الله خير، يعني انت طلبك انك تقرأ سورة الفاتحة بحد ذاتها هذا يعتبر شيء طيب. فعلا لأن سورة الفاتحة مثل ما يعني نعرف أنها ركن من أركان الصلاة. شوف عندك بعض الملحوظات يجب أن تنتبه لها، أقول يجب وليس مجرد أنك تنتبه. يعني ليش؟ لأن فيه تغيير في الكلمات وفي حركات الحروف. يعني عندنا أول شيء أعوذ بالله من الشيطان، وليس الشيطان، من الشيطان الرجيم. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليس الرحمن الرحيم. هاي ثنتين. الثالثة الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، لا لا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. زين، مالك يوم الدين أيضا، وليس مالك، مالك يوم الدين. أيضا إياك نعبد، نعبد وليس نعبد، نعبد وإياك نستعين. طيب محمد، عشان نستفيد أكثر نبغى نسمعها معك تطبيق على الملحوظات اللي ذكرتها لك الآن. استعذ بالله أول، معنا محمد ولا راح؟ محمد معنا، محمد صالة ما زال ملحوظات يمكن أوشي عليه. محمد عموما هذه ملحوظات انتبه لها، ضروري جدا أنه يقرأ على شيخ، يقرأ على إمام مسجد، لو يروح إمام مسجد اللي عندهم يقرأ عليه سورة الفاتحة ويصحح له هذه الملحوظات اللي ذكرناها. وجزا الله خير يعني اختار فعلا مثل ما تفضل شيخ سورة الفاتحة، لأنها هي أعظم من أعظم أركان الصلاة وأعظم سورة في القرآن. رجع محمد. نعم محمد، سمعت الملحوظات اللي ذكرتها لك؟ لا لا لا صح صح. نعم نعم. من أنت؟ نعم أنت، أنت من الخبر؟ في مكة، في مكة. أنت محمد؟ معك معك. إيه طيب محمد، انت سمعت الملحوظات اللي ذكرناها لك؟ اعيدها مره ثانيه. عيد مرة. لا اجل اقرا انت الحين ونصحح لك. اقرا مره ثانيه الفاتحه. اعوذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شوف اكسر الكاف، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ايوه إياك نعبد إياك نستعين. لحظة وقف هنا. إياك نعبد، نعبد إياك نعبد إياك نستعين. طيب بارك الله فيك يا محمد، إلى هنا جزاك الله. يلا لكن محمد الشيخ وصاك إنك تلتحق بحلقة أو بإمام مسجد تتعلم من الفاتحة بشكل جيد، وأنت ما شاء الله شكلك يعني قابل للتعلم على طول. جميل. شكرا شكرا لك أخوي محمد، الله يعطيك العافية. هو معنا من عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. عبد الرحمن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق وقدره والأرض جميعا قبضته. مرة ثانية عبد الرحمن. وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما ما يشركون. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، حسنت، جزاك الله خير. شكرا لك عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من أخت سارة. سارة. سارة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون اسم؟ طيبة. من وين تكلمين يا سارة؟ أحسن. ما شاء الله. تقرأ سورة الفاتحة؟ إيه. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت يا سارة، ما شاء الله، قراءة جميلة وطيبة وصوت جميل، ما شاء الله، الله يبارك فيك. ما شاء الله، بارك الله فيك يا سارة، الله يعطيك العافية. اليوم يبدو أن فيه تركيز سورة الفاتحة. معنا شاهد الآن. شاهد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت شاهد؟ نعم. شلونك؟ طيبة. إيش تقرأين سورة الفاتحة؟ نعم. طيب تدرسين أنت في المدرسة ولا توس؟ أي صف يا شاهد؟ مدرسة سيبة بنت الكعب. مدرسة إيش؟ مركز مفايدة بنت كعب. بنت كعب، ما شاء الله، الله يبارك فيك في كعبكم يا شاهد. طيب. يلا يا شاهد، اقرأ أي سورة الفاتحة. كعب يا شاهد، مو كعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله عليك يا شهد، قراءة جيدة، ما شاء الله، ممتازة يا شهد، حسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك يا شهد، بارك الله أيضا في الطفلة والبنت سارة. يعني والحقيقة المنهج اليوم معنا مستمعي الكرام هو من سورة الزمر من الآية 64 حتى الآية 67، لكن لا بأس في كل حلقة لو مثل هؤلاء، يعني مثل طفلتين يتعلمون سورة الفاتحة، أو من أراد أيضا تعلمها، لأنها هي يعني أعظم سورة في القرآن وهي من أهم أركان الصلاة. واليوم ما شاء الله يبدو متحمسين. أنا أتوقع أن الحلقات الجاية بيشتغل العصر الأطفال لأنهم ناصر شوي يرتاح منها. وإن شاء الله عودا حميدا لطلابنا وطالباتنا، أسأل الله يحفظهم وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. معنا من تبوك الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله عليك أحمد، كم تحفظ يا أحمد؟ أحفظ 5 أجزاء. تقرأ على شيخ؟ لا أنا أقرأ في مقارئ يعني عموما يعني ما شاء الله يعني من باب التحفيز حروفك ما شاء الله قائمة وقوية جدا يعني هذا دليل على أنك مستفيد من المقارئ اللي انت تقرأ فيها أو الحلقة اللي انت تقرأ فيها يعني أكبر دليل وهذه ملحوظة لاحظها يعني بعض الناس عندما يقرأ قل أفغير الله فتحصله يا أما يهمل الهمزة أو أنه يقرأها بالنقل فتحصله يقول قل أفغير الله قل أفغير الله والصحيح مثل ما ذكرتها أنت أو قرأتها أنت قل أفغير الله بهذا الشكل يعني تنطق اللام تتم الحركة الساكنة كاملة ثم تنتقل الهمزة بتحقيقها وهذا هو الأداء الصحيح اللي قرأت فيه ما شاء الله عليك الله يحفظك أحمد ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك بارك الله فيك أخي أحمد الله يعطيك العافية من المدينة معنا الأخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد العزيز على من قرأت يا عبد العزيز قرأت على الأستاذ الدكتور محمد برهجي ما شاء الله كذلك على شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الدوسري ما شاء الله ما شاء الله قوية قراءتك ما شاء الله وحروفك جميلة جدا جدا ما شاء الله الله ينفع بك شيخ عبد العزيز ما شاء الله بارك الله فيك شيخ عبد العزيز من المدينة الله يعطيك العافية معنا من خميس مشيط مهاجر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبدأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله مرة ثانية قل أفغير أفغير قل أفغير الله تأمرون قل أفغير الله تأمروني قل أفغير الله أتأمرونني مرة ثانية مهاجر شوفي لفظ الجلالة مكسورة ها الهاء مكسورة أفغير الله تأمروني أعبد قل أفغير الله أتأمرونني مرة ثانية أفغير الله تأمروني أعبد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحى إلي مرة ثانية ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك مهاجر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبده بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يبارك فيك يا أم هاجر. نصيحتي لك يا أم هاجر أنك تستمعين كثير، يعني حاولي أنك تسمعين القرآن كثير، وحاولي بعض الأحيان تردين مع القارئ عشان تحسن تلاوتك. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. دعي لي يا شيخ أن ربي يثبتك في قلبي. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يوفقك يا مرشد. شكرا لك يا أم هاجر، الله يعطيك العافية. معنا من حفر الباطن أم يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى شيخ أصحح الصوت، أشوف صح ولا. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اكسر النون. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك مرة ثانية نستعين. مالكي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اسمعي هذه إياك نعبد إياك نعبد إيوه. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيك يا أم يحيى، جزاك الله خير، أحسنتي. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أم يحيى. معنا مين؟ ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثاني هذه الحلقة من برنامج يقرأ القرآن، والمقطع الذي نتدارسه هو من سورة الزمر من الآية 64 حتى الآية 67. ولمن أراد الاتصال الرقم 011-4052-999، الرقم 011-4052-4099-999. فأهلا ومرحبا بكم. معنا من جزاء الأخ عمر. إيه معك. مرحبا بك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك الله فيك يا عمر، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عمر على الصوت الجميل. بالنسبة لمهاجر شيخ، يعني كان فيها أخذ رد كثير يعني أم هاجر جزاها الله خير، أول شيء أنها مجتهدة وإن شاء الله أنها يعني تدخل في من قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قرأ القرآن ويتتعب فيه له أجران، فهو فيها مجتهدة تحاول تصحح قراءتها، وهذا هو مطلوب حقيقة. يعني الواحد لا يستحي، يبادر يقرأ، يبحث عن أحد يقرأ عليه، يجلس مع الناس الذين يعني أهل العلم وأهل الفضل في تعليم القرآن، يجلس معهم، يتصل على برنامجنا هذا. يعني خاصة برنامجنا هذا أعتقد أنه بني أساسا على سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى السور الأخرى، لكن الواحد لا يستحي، لا يخجل، يحاول أنه يقرأ ويجلس، يروح الإمام يقول بدي أقرأ سورة الفاتحة مثلا، أو أقرأ مقطع معين، حيث أنه يحاول يصحح قراءته ويطورها في بعض الشيء. ولا يأس أيضا، ولا يأس من الناس كانوا ربما ضعاف جدا ثم يعني تعلم واستفاد، تكون بداية انطلاقة. جزاكم الله خير. معنا من جدة الأخت هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شو القراءة هذا ما شاء الله؟ قراءة ممتازة ومحققة ما شاء الله، قوية جدا ما شاء الله. أنت درسين في التحفيظ؟ نعم درست التحفيظ، حلقات التحفيظ. طيب شوف بعطيك بعض الملحوظات من باب التطوير يعني، والله ما شاء الله قراءتك بأكملها ما شاء الله ممتازة. فيه عندك في قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لاحظي الباء هنا مقلقلة صح ولا لا؟ نعم. القلقلة أقرب للفتح وليس للكسر، ما تقولي من قبلك لا من قبى أقرب للفتح، ليست فتحة لكنها أقرب للفتح. كذلك بل الله فاعبد، لاحظي هنا في قلقلة في الدال، فنقرأها بهذا الشكل، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا في قوله والسماوات مطوي طاء ساكنة، إذن فيها قلقلة، فنقول مطويات بهذا الشكل. وضحت يا هلا؟ الله يبارك فيك. شكرا لك يا هلا، الله يعطيك العافية. كانت فعلا تلاوة ما شاء الله تبارك الله محبرة وجميلة. ما زلنا معكم مستمعين الكرام، نحن في نهاية الحلقة، لكن نستقبل اتصالاتكم إلى الرقم 011-40-529-999. فحياكم أهلا ومرحبا بكم. نقول في موضوع أن الإنسان حين ربما يكبر شيخ يوسف في السن ولا يجيه نوع من اليأس، يقول خلاص أنا وين أنا والتعلم وكذا، لكن التجارب اثبتت غير هذا أبدا. يعني أنا بضرب مثال لأحد المشايخ المشهورين، الشيخ الحذيفي الله يحفظه ويطول في عمره وطاعته، الشيخ الإمام الشافعي، نعم الشيخ الكبير، يعني ما شاء الله عليه، كما سمعت أو قرأت عنه لم يتعلم يعني أو بدأ يحفظ القرآن بقوة والقراءات إلا في سن 40. يعني هذا أكبر دليل. يعني حتى يعني بعض المشايخ الذين أعرفهم يعني أصحاب تخصص في مجال معين، يعني على سبيل المثال من أنا أذكر أسمه، ولكن أعرف أحد المشايخ تخصصه إنجليزي وجاء من خارج مملكة هنا يعلم الناس إنجليزي، ففجأة سبحان الله فتح الله على قلبه وأصبح الآن مقرأ في القراءات العشر. ما شاء الله. يعني وهو في سن كبير يعني. ولا نستبعد أيضا, أنا أحد الأخوة جاني مشهور معروف عنده وكالة سيارات, شيخ كبير عمره فوق 50 سنة, إلا أنه يجي يقرأ عند القرآن ويحفظ وحافظ القرآن كاملا. ما شاء الله. فالعمر ليس يعني خاصة في القرآن, يعني في كل العلوم عموما هي, لكن خاصة في القرآن ليس له عمر محدد. متى ما أعطاك الله عز وجل القدرة على أنك تفتح المصحف وتقرأ بعينيك أو تسمع, فأنت الآن مؤهل أنك تقرأ القرآن وتطور من قراءتك وتحفظ حتى. يعني بعض الناس يقول تجاوزت مرحلة الحفظ, لا, القرآن أنا أقول لك القرآن يجدد ذاكرتك, يجدد الذاكرة. وهذا من ما يعني لاحظنا كثير من الأخوة والمشايخ الذين درسنا على أيديهم وتعلمنا منهم, أنهم لم يبادروا في حفظ القرآن إلا في سن متأخرة. فلذلك نرجو من الأخوة جميعا ألا يدخل هذا اليأس في مجال القرآن أبدا, يتعلم حتى لو يقرأ نظر, يحاول أن يطور قراءته بقراءة نظر, وبإذن الله عز وجل سيجد فتح من الله عز وجل عليه. جزاكم الله خير شيخ. معنا من خميس بشاطم عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله. أم عصام كم تحفظين؟ 12 جزء إن شاء الله. ما شاء الله. ترسين في التحفيظ, حلقات التحفيظ. ايوه في حلقه التحفيظ ان شاء الله. معليش بسالك سؤال من باب عشان تكلمنا قبل شوي يعني في هذا الموضوع انا وابو ابراهيم, مساله العمر, يعني انت اتوقع انك كبيره في السن كذا؟ 50 تقريبا. ما شاء الله. يعني هذه القراءه اللي سمعتها هذه قراءه مميزه مجوده محققه, وفي سن 50 انا اعتقد هذا اكبر دليل على كل واحده او كل واحد ايضا من يستمع الينا أنه الآن ليس له يعني مجال يقول لك والله أنا مشغول, أنا كبرت في السن, القرآن يجب علينا جميعا أن نجعل له وقت من أيامنا من يومنا مخصص للقراءة والحفظ والمراجعة حتى يرفع الله عز وجل, يرفعنا الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم. الله. يا رب اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الجنة ومنكم نتعلم الله يجزاكم الجنة يكرم والديك. شكرا شكرا لك يا عصام, الله يعطيك العافية. الله يسلمك. معنا المتصل الأخيرة أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله من سجد. يتفضل أم عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله, بل الله يا أم عبد الله, بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. مرة ثانية. مرة ثانية. وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يبارك فيك يا أم عبد الله, جزاك الله خير على الترتيب الطيب ما شاء الله.